هل للمرأة لبس معين في فترة الحداد كالأسود أو الأخضر مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، عليها أن تلبس اللباس اللي ما فيه جمال، يعني ليس بجميل حتى لا يفتن الرجال ولا يكون عرضة لفتنتها، مثل الأسود الذي ليس بجميل، والأخضر الذي ليس بجميل، والأزرق الذي ليس بجميل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبس إلا ثوب عصر. فالحاصل أنها تلبس اللباس الذي ليس فيه لفت النظر، ليس فيه جمال واضح. نعم. أما أزرق ليس بجميل، أو أسود ليس بجميل، أو أخضر ليس بجميل، نحو ذلك، أو أحمر ليس بجميل. إذن سمحة الشيخ، يقال لها أن تتجنب مثلا بعض الملابس التي كانت تلبسها على زمان. نعم، اللي فيها جمال تلبسها. نعم، تتجنبها. نعم، تلبس ثيابا ما فيها جمال ولا لفت نظر، أسود أو أخضر أو أزرق، لكن ليس بجميل. كما تتجنب الطيب والحلي. نعم، الحلي من الذهب والفضة وغير ذلك، والكحل، كل هذا ممنوع من المحادة.